إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس السادس، باب في النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن سلقوا وغربوا. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن ابي الهيثم، قل قال معقل بن ابي معقل وابي امامه وابي هريره وسهل بن حنيف. قال ابو عيسى: حديث ابي ايوب احسن شيء في هذا الباب واصح. وابو ايوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته ابو بكر. قال ابو الوليد المكي: قال ابو عبد الله الشافعي: انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، انما هذا في الفاتي. أما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا. قال إسحاق وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة لغائط أو بول، أما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. باب، أي هذا باب في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب على ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري، فإنه أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وقد رواه الجماعة وأشار إلى غيره بقوله. وفي الباب عبد الله بن الحارث ومعقل ابن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. وفي الباب غير ذلك كما سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى فيما يأتي. وقد قدم الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة بالنهي على الأحاديث الواردة في الرخصة، فيحتمل أن لهذا سببا، وهو أنه يرى أن النهي ليس على عمومه، وفيما يدل على ذلك حيث أن أبا عيسى رحمه الله حين ذكر حديث أبي أيوب لم يشر إلى الأئمة القائلين بعمومه، وإنما أتبع حديث أبي أيوب بقول الشافعي لأن هذا في الفياض، ثم أتبعه بقول الإمام أحمد. ولو كان أبو عيسى يرى المنع مطلقا لأشار إلى ذلك ويحتمل أن أبا عيسى رحمه الله لم يلزم بشيء في هذه المسألة، وإنما أراد أن يشير إلى أدلة الفريقين ومأخذهما وذكر فيها أقاويل كثيرة تبلغ كفة. قوله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزوم روى عن عبد الله بن الوليد وإبراهيم بن عيينة وعنه النسائي والترمذي ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته. حين نقول ذكره ابن حبان في ثقاته يغير قولنا وثقه ابن حبان، فإذا نص الإمام ابن حبان على توثيق الراوي فهو ثقة ولا يقل توثيقه عن توثيق أصحاب الأئمة. وإذا أورد الراوي في ثقاته كان لا يعتمد عليه من كل وجه فهو متساهل في الثقات. وما يرد بكلام المتأخرين بقول وثقه ابن حبان وهو لم يرفع توثيقه إنما أورده في الثقات فهذا في نظره. صحيح المغايرة أن الحبان قد ينصره في الثقات بل ضعيفه في المحيط، وقد ينصره في الثقات وينقل في موضع آخر اتفاق على ضعفه، وقد ينصره في الثقات وهو مجهول غير معروف. أن إذا وثق الراوي فقال فلان ثقة حسبك لتوثيقه. توفي سعيد سنة 49 و200 قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلال أبو محمد مولى محمد بن مزاحم ولد سنة 700 وسمع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسماعيل بن أبي خالد حميد الطويل وسفيان الثوري وأبي حازم والأعمش وسليمان الأحول وآخرين من أكابر الإفطار. وعنه الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري وأحمد بن نصر الخزاعي وإسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن الزبير الحميدي وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى كان في أصحاب الزهري أثقل من ابن عيينة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قدم مالك في الزهري على ابن عيينة، وهذا قول يحيى بن معين. وقد وقعت في ذلك مناظرة بين الإمام أحمد وعلي بن المديني أيهما أوثق في الزهري مالك أم ابن عيينة. فقال الإمام أحمد لعلي أخطأ ابن عيينة رواية عن الزهري في أكثر من 20 حديثا، بينما لم يهم مالك علي بن عيينة إلا في 3 أوهام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لولا مالك وسفيان ابن عيينة لذهب علمه الحجاج. وسفيان اجمع على توثيقه وعلى جلالة قدره وعلى كثرة حفظه، وتوفي سنة 98 و100. قال عن الزهري وقد صرح بالسماع في غير هذا الموطن، والزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله ابن عبد الله ابن كهاب الزهري ولد سنة 50 وقيل أكثر من ذلك. وقال الواقدي أن الزهري ولد سنة 58 في السنة التي توفيت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد ذكر الإمام أبو بكر بن منجويه عن الزهري كأنه رأى قال رأى الزهري عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسن سياقا لمتون الأخبار. روى الزهري عن أنس بن مالك وأكثر رواية عنه، وحديثه عن أنس بكتب الستة وغيرها. وغير أن الدار قطني أشار إلى مسألة مهمة، فقال: لم يسمع الزهري من أنس حديث يطمع عليكم رجل من أهل الجنة. ولقد رواه أحمد وغيره وهو معلول، حيث لم يسمعه الزهري من أنس. وقال مسلم وأيضا أكابر الكفار على أن الزهري لم يسمع من ابن عمر شيئا، وقيل سمع حديثين وقيل غير ذلك وفي نظر. سمع الزهري من محمود بن الربيع وحديثه صحيحين. قال الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه. قال أبو بكر الهذلي: وجالست الحسن البصري ومحمد بن سيرين وما رأيت أحدا أعلم من الزهري. وقد قيل لمكحول، قل إمام معروف، من أعلم من لقيت؟ قال ابن شهاب. قيل ثم من؟ قال ابن شهاب. قيل ثم من؟ قال ابن شهاب. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن نفسه: ما قلت لأحد أعد علي أنا ما تطلب من مشايخ أن يعيدوا الحديث مرة أخرى، لأول مرة يسمعوا يحفظوا ويعيه قلبه ولله شره. وللزهري رحمه الله تعالى مراتب كبيرة وليست بحجة عند أهل الحديث. وتوفي كان 24 قوله عن عطاء بن يزيد الليثي رواه محمد البدري، ولد 25. وروى عن تميم الداري في صحيح مسلم وابي ايوب كما هنا وعند الجماعه وابي ثعلب الخشني عند النسائي وابي سعيد الخدري عند الجماعه وابي هريره في الصحيحين. وعنه ابو صالح السمهان المعروف وابن الصهيب وهو ثقه كما سبق ذلك. والزهري وهلال ابن ميمون تلاميذه كلهم ثقات. قال علي بن المديني: ولا اعلم احدا من اهل الحديث تكلم في عطاء فهو ثقه ثقه، وحديثه بدواوين اهل الاسلام. وحقوق في سنه 500 وهو ابن 80 سنه خرجه الجماعه وغيره. عن ابي ايوب الانصاري حقيق في اسم ابي ايوب خالد بن زيد كما اشار الى ذلك ابو عيسى الترمذي وقيل غير ذلك. وقد شهد ايوب ابو ايوب الانصاري بدره والعقبه والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند الجماعة. وروى عن جماعة من الصحابة البراء بن عازب وذلك في صحيح الإمام مسلم، وجابر بن سمرة وذلك في صحيح مسلم، والمقداد بن معن كرب وحديثه عند ابن نافع. وقد توفي رحمه الله سنة 50 وقيل 52 وقيل 55. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائب إذا ضرب لما يستقبل من الزمن، قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وإذ ضرب لما مضى من الزمن. إذا أتيتم الغائط، قبل من الغائط يطلق على المكان المطمئن من الأرض، ويستعمل في الخارج من السبيلين. فلا تستقبلوا ألف رابطة لجواب الشر، ولا ناهية هنا، ولهذا تزن الفعل بعدها. فلا تستقبلوا القبلة أي الكعبة بغائط ولا بول، والأصل في النهي إذا خلى عن القرائن أنه يفيد التحذير، وهذا قول أكابر المحققين. ودليل ذلك ظاهر قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، رتب الله جل وعلا على ارتكاب النهي دخول النار، فعلم ان الاصل في النهي التحريم ما لم يدل قرينه على خلاف ذلك. ومن السنه رواه البخاري في صحيحه من طريق خليع بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وهذا الحديث صريح لكون الله يقتضي التحريم ما لم يصرف ذلك خالف من دليل اخر او اجماع او قرينه الحديث. وبعض اهل العلم يرى ان من القرائن ان يكون الحكم في الاداب لا في الاحكام، لان النهي عند جماعه من العلماء اذا كانت الاداب فانه لا يفيد التحريم وانما يفيد الكراهيه. وكما نقول بان النهي يفيد التحريم نقول بأن الأمر يفيد الوجوب إذا خلع عن الفرائض، وهذا ظاهر القرآن. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله تعالى عن أمره عن ترك أمره أو فعل نهيه. وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرف ذلك صارف، وأن النهي يفيد التحريم ما لم يصرف ذلك صارف. فقول فلا تستقبلوا السنة بغائط ولا بول، وظاهر الحديث العموم في القضاء والبنيان. وهذا فهم الراوي ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. والى هذا ذهب جماعه من اهل العلم منهم سعيد بن جبير وسفيان الثوري ومذهب ابي حنيفه واحدى الروايات عن الامام احمد وهو خيار الامامين ابن تيميه وابن القيم. وهؤلاء اخذوا بعموم حديث ابي ايوب وقالوا بأنه يقتضي التحريم في القضاء والبنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بقعة عن بقعة ولا موضعا عن موضع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والأصل الأخذ بالعموم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك. وقالوا إنما كان المنع لحرمة القبلة ولتكريمها، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء. قالوا انما كان المنع لحرمة القبلة ولتكريمها، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء، وقالوا ما حد الحاجز؟ قالوا ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ قالوا لا سبيل الى ذكر فاصل. وقالوا لو كان الحائل كافيا لجازت الصحراء، لان بيننا وبين الكعبه جبالا وبيوتا وغيرها. وقالوا في علم المسجد ان ذلك اكرام للقبله، لحديث فراقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم البراز فليكرم قبله الله ولا تستقبلوا القبله. رواه الطبري في تهذيبه واسناده ضعيف. هذه حجج القائلين بمنع استقبال القبله في القضاء والبنيان. وإمام ابو عيسى رحمه الله تعالى لم يشر الى القائلين او الى اقوال القائلين بالتحريم المطلق، وكان الاولى به رحمه الله ان يذكر بعد الحديث بايوب من قال بذلك، فما هي الطريقه المتبعه لجامعه. ولكنه اتبع حديث ابي ايوب لقول الشافعي، فقد يفهم من هذا ان الترمذي لا يرى الاعانه بعموم حديث ابي ايوب، فلهذا اتبعه لقول الشافعي لان يتبادر الى ذهن القارئ المنع مطلقا. وسوف اجير ان شاء الله بعد قليل الى اقاويل اهل العلم وننسب الترجيح بالمساله الى الباب الذي بعد هذا، فان الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء من الرقبه في ذلك، فقدم النهي ثم اشار الى الرقبه. ونذكر ان شاء الله جله القول الثاني، وانتم ان شاء الله بعد قليل مذاهب اهل العلم في هذه المساله، ولكن نشرح ما بقي من الحديث. قوله بغائط ولا قول، لان النهي يشمل هذين القبتين، فلا يتخيل احد ان النهي يشمل الغوص والغائط او الغائط دون الغوص، فلا يحكم يشمل نوعين. ولا تستثمروها، كما ان الحديث جاء في صريح، الاستقلال جاء في صريح الاستباع، لان بعض الفقهاء يفرق بين الاستقلال وبين الاستنباط. وهذا الحديث صريح في المنع المطلقه. قوله ولكن شرقوا او غربوا، هذا بالنسبه لاهل المدينه وما كان على خبزها، فان قبله اهل المدينه التزموا وامنوا، ان كانت سنته الغرب يقال في حقه، ولكن جنبوا او اشملوا، فلا يشرقون ولا يغربون، لانه اذا شرق استدبر القبله، واذا غرب استدبر المسجد، وهذا نهي عنه في طريق حديث ابي ايوب. قالوا لا يشرقوا، هذا امر، وهذا يفيد الوجوب ايضا، هذه قرينه اخرى على تاكيد الامر. وقد قال بعض فقهاء الحنابله ويكره في البول والغائط استقبال النيرين الكف والقرب، وهذا لا دليل عليه، لانه اذا شرق او غرب سوف يستقبل النيرين. وقد علم بعض الفقهاء فقال لما فيهما من نور الله، وهذه بدعه ولا اصل لهذا التعليل، الحكم بدعه والتعليل اشد منه. قوله قال ابو ايوب خير الصالح قد ان الشام بدون هم ويجوز همسه وهو البلد المعروف. وقد ذكر المؤرخون عده اقاويل في سبب تسميه هذا البلد في هذا الاسم، قد اشتهر عند بعضهم القول بان الشام بن نوح ودخل هذا البلد سمي باسمه، وقال ابو مسكين شينا، هذا لا اصل له، هذا لا اصل له، ولم يثبت عن سامي بن نوح انه دخل الشام. سامي بن نوح هو ابو العرب وفارس والروم، كما جاء عن الترمذي وغيره لأن لنوح 4 أبناء سام وحام ويافث ويام. يام أغرقه الله جل وعلا ومات كافرا والسلام هو أبو العرب وفارس وروم. وحام هو أبو السودان وما حولها. ويافث هو أبو الصين وما حولها ويأجوج ومأجوج. قوله فوجد مراحيض هي المكان المعد لقضاء الحاجة. ومراحيض كما مرحوم قد بنيت مستقبل القبلة أي مستقبل الكعبة فننحرف عنها أي سنتحول عن ذلك فلن نستقبل القبلة في أبنائنا. وإن كان الموضع مبنيا نحو الشمس القبلة ونستغفر الله ونتركها الشراح بمعنى قول أبي أيوب فننحرك عنها ونستغفر الله ما سبب الاستغفار وقد انحرفوا عنها. الطين نستغفر الله لمن بنى ذلك حيث كان يجهل الحكم لأن أبي أيوب من يرى ذلك مطلقا ولأن من كان في الشام يرى الجواز في البنيان. إذا ذهب أبو أيوب الأنصاري إليه رأى في هذه الحالة انحرف عن هذا العمل واستغفر الله لمن صنع ذلك. وقيل إن هذا يقع منهم شهوة ونسيانة بعد ذلك يتحولون على الخطأ ويستغفرون الله جل وعلا بعد ذلك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جد بس الجد الزبيدي قال الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفي هذا اختصار في النهي على استقبال القبلة للبول وقد صححه ابن حبان والحاكم والبخاري ومعقل بالخط معطوف على عبد الله بجمع عبد الله ومعقل ابن ابي الهيثم وقالوا في اسمه معقل ابن ابي معقل. وحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل قبلتين حي الكعبه وبيت المقدس بخائط او بول. قال حديث ضعيف وقد ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. قوله وابي امامه اي وفي الباب عن ابي امامه ولا اعلم في هذا الباب لابي امامه حديثا. قوله وابي هريره رواه مسلم في صحيحه من طريق القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره. قوله وسهل بن حنيف رواه احمد والدائمي وفي الباب لما يذكره ابو عيسى رحمه الله حديث سلمان رواه مسلم في صحيحه. الحديث رجلا من الانصار رواه مالك في الموطا واحمد. وحديث سراقه رواه الطحري في تهذيبه وفيه ضعف. وفي الباب غير ذلك فلم اقصد الاستقصاء بذلك. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابي ايوب احسن شيء في هذا الباب واصح. حديث ابي ايوب اتفق الشيخان على تصريفه من طريق سفيان بن عيينه وقد رواه عن سفيان جمع من العلي بن المديني رواه البخاري وزهير بن حرب وابن نمير ويحيى ابن يحيى عند مسلم ورواه ابن ابي زيد عن الزهري تابعه لسفيان عن الزهري. وهذه المتابعه في صحيح البخاري وحديث خرجه اهل السنن وغيرهم. واصح شيء في هذا الباب اي كتاب النهي عن استقبال القبله بغائط او بول. قال ابو عيسى وابو ايوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن هشام الزهري وكنيه ابو بكر الحديث عن ذلك. قال ابو عيسى قال ابو الوليد المكي قال ابو عبد الله الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا كل بغائط ولا بول ولا تستدبروها انما هذا تلك ياتي فأما في السلوك المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق. قوله قال أبو الوليد المكي هو موسى ابن أبي الجارود. قال عن الحافظ بن حجر في التقرير الفقيه صاحب الشافعي صدوق من صغار العاجرة خرج له الترمذي دون غيره. وقال قبل قليل أن الأولى بأبي عيسى رحمه الله أن يذكر أدلة أو أقوال القائلين بعموم حديث أبي أيوب. ثم اتبع ذلك بقول الشافعي وبقول أحمد. فإن أبا عيسى رحمه الله أقنع الباب بأقاويل المانعين مطلقة في الفضائل والبنيان. ونسب قبل قليل من قال العموم في سعيد بن جبير وسفيان وجماعة. قوله قال أبو عبد الله الشافعي إننا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبل بغائط ولا بول ولا تستدبروها إنما هذا عدل فيأبي. وإنما قال هذا الإمام الشافعي لحديث ابن عمر في الصحيحين ولفعل ابن عمر عند أبي داود وسبياته إن شاء الله ولأدلة أخرى. لأن النظر اقتضى عند الشافعي أن النهي يحمل على الصحراء دون البنيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة في البنيان وحديث الصحيحين الجمع بين النصوص غائب وهو أولى من الغائي أحدهما كما قال في المراقب. والجمع واجب لنا أمكنه وإلا فللأخير يذكر بينا قوله. فأما في الخلف المبنية ما وقت في أن يستقبلها أي وأن يستدبرها كما هو معروف لذهب الإمام الشافعي. قال أبو عيسى وهكذا قال إسحاق. تقول وهذا ظاهر تقول البخاري في صحيحه حيث قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء في دار أو نحوه. هذا لفظ البخاري في صحيحه وهو صريح في تقصير البخاري رحمه تعالى. وأن النهي في الصحراء دون غيرها. لكن هذا يحتاج إلى جواب على جملة القائلين منه. وتقدمت جملتهم وما واحد فاصل بين الفضاء والصحراء بين القليل وبين الكبير. وأن النهي لحرمة القبلة ولتبيينها. وكل هذا جاء الله صفاته ومناقشته. وكما قال الشافعي قال ذلك أيضا. هو أحد الروايات عن الإمام أحمد. وقد روى أبو داود في سننه من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان بن الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليها قلت يا أبا عبد الرحمن ألم ينهى عن هذا؟ قال إنما نهي عن هذا في الصحراء. وأن إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وقد صح هذا الخبر كما قلت في سننه وابن خزيمة وجماعة وفي الحسن بن ذكوان خلاف. قلت إن شاء الله تعالى في أدلة القائلين بالرقة في البنيان دون الفقر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حنبل إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول. أما استدبار القبلة فلا يستقبلها كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكلف أن يستقبل القبلة. وعلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايات أخرى فقد اقتصر الترمذي رحمه الله تعالى على هذه الرواية لأنه يريد يبين أن الحديث أبي يونس على الله. ولفته الرواية الصحيحة أنه قال بعموم حديث أبي أيوب مطلقا فعدل عنها الترمذي رحمه الله تعالى وذكر هذه الرواية على العكس ما ذكرته من قبل أن أبا عيسى لا يرى المنع مطلقا وإلا على الأقل أشار إلى الأقوال في هذا الباب. وروى عن أحمد روايات أخرى منها جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء. وقد رأى ذكر في الأوصاف أن هذه هي المذهب. وعنه رواية يحرم الاستقبال والاستدبار لعموم حديث أبي أيوب بعموم حديث أبي أيوب، وصار ذلك شمع من أهل العلم ابن تيمية وابن القيم، وهو مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، ورجحه أبي ناف بن حجر رحمه الله تعالى، وعن أهل الرواية أيضا. الجواز مطلقا في الصحراء والبنيان، الجواز مطلقا في الصحراء والبنيان. في حديث جابر بن عبد الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل القبلة بجوز، وقد رأيته قبل أن يؤمر بأن يستقبلها. وسوف يأتي إن شاء الله مناقشة هذا الحديث بقول الترمذي باب ما جاء من رخصة ذلك، فقد أورد حديث جابر هذا. وهذا مذهب عائشة وعروة بن الزبير وربيعة وداود، أصحاب هذا القول قالوا إنه وأن يحاولوا إعمال كل الأحاديث، فذهبوا إلى نفس حديث أبي أيوب. نذكر بعض فوائد حديث أبي أيوب، نذكر بعض فوائد حديث أبي أيوب. الأولى أن النهي يقتضي التحريم، وهذا الأصل، كان نذكر قرينة على ذلك. الفائدة الثانية العنز العموم حتى يبتدى المخصص، وهذا الذي عنز فيها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. الفائدة الثالثة تحريم استقبال القبلة وقت الثانية في غاية أو برد، وهذا في الصحراء وغيرها، هكذا دل عليه حديث أبي أيوب وهو عام، لأن لا فرق بين الصحراء ولا بين الدنيا، لأن النهي إنما جاء لحرمة القبلة. هذا المعنى موجود في الصحراء وفي البنيان. ومن فوائد الحديث الرابعة أن من كان يرى منه فوجد مراحيض نحو القبلة أنه يجب عليه الانحراف عنها، لفعل أبي أيوب رضي الله عنه حيث انحرف عن استقبال القبلة واستغفر الله جل وعلا، وقد تحقق توجيه الاستغفار وأن قصير إنه كان ينسى فيستقبل فيستغفر الله، وقيل إن يستغفر الله لمن صنع ذلك عن تأويل وعن جهل. ومن فوائد الحديث أيضا أن النهي إنما جاء لحرمة القبلة، وهذا جاء في حديث براقة كما تقدم، أن الذي تطلق أن يأتى أحدكم البراز فليكرم فجلك الله، غير أن هذا الحديث ضعيف، إذا لا يمكن اعتماده على هذا التعليل، لأن حجة المعلمين بهذا ضعيفة، ويمكن التعليل في هذا دون الاعتماد على هذا الخبر عن الصراحة. وهؤلاء القائلون في حديث أبي أيوب رفضوا إعمال الأحاديث الأخرى في حديث ابن عمر في الصحيحين وفي حديث جابر، لأن حديث جابر فضحكوه وطعنوا فيه، وأما حديث ابن عمر فقالوا عنه بالخصوصية وأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن الخصوصية لا تدخل إلا بدليل. وكل هذا إن شاء الله سوف نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. هذا نتكلم أدلة المزوجين ونذكر إجابتهم على أدلة المانعين مطلقة، ونناقش حديث جابر وعقيل في إسناده وما جاء في الباب، والله أعلم. صحيح، نعم، إذا قيل أضحك بسجل لم يعني تصحيح لهذا الخبر، غير أن حديث أبي أيوب من الحديث مجمع على صحة الاختلاف في ذلك، لكن تقدم ذلك يعني مختلف فيها، وأن لم يعني بداية أنه يصحح هذا الخبر. فإذا قال العالم هل أصح شيء في هذا الباب أو أحسن شيء في هذا الباب وهل أحسن في هذا الباب وأصح، لا يعني أن يصحح هذا الخبر حتى يقول هذا حديث صحيح، غير أن الحديث أبي أيوب من الحديث المجمع على صحته. لا أحسن أكثر البعيد، قد يقصد أحسن في هذا الباب بفضل الرواية هذا الباب، فهذا أحسن البعيد، وهذا أقوى الموجود في هذا الباب، ولا يعني أنه قد يكون بعيدا. أحسن الحرف بما لا أصبح عليه من قبل القبلة قال الزهري رحمه تعالى خمس طبقات كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه تعالى في شرحه الترمذي وقد اتفق اكابر الحفاظ على ان الجمعين ان الطبقه الاولى ان قدمه غير واحد من العلم على غيره كما تقدم تقرير ذلك وان الجمعين هو اوثق من روى عن الزهري مطلقا فان قلنا في النار اوثق منه في الزهري لا يتغير ولا يتحول عن طبقه الاولى هو ومعمر وجماعه الطبقه الاولى اما القول بان المعين ضعيف الزهري هذا لا وجه له لا يصح هذا القول ولا اعتبار له نعم الزهري نعم لم يفتح لابي هريره لان الزهري ولد سنه 50 وفي سنه 52 وقيل السنة 58 السنة توفي فيها عائشة وأبو هريرة توفي سنة 57 وقيل سنة 56 وهذا أصح لأن وفاة أبي هريرة بعد وفاة عائشة عليه توفي أبو هريرة على الصحيح في سنة 59 وعلى قول أن الزهري وليس 50 وليس 52 على كل هذه الأقوال لم يسمع الزهري من أبي هريرة هذا قول وكما يقول ياتي ان شاء الله تدخل في موطن هل النهي يقضي تحريم الاداب فهل يمكن احتمال هذا القول الذي يظهر والعلم عند الله ان النهي للتحريم مطلقه سواء كان بالاحكام او بالاداب او بغيرها لأننا نتعامل مع هذه المسألة بقاعدة كلية أن الأصل في النهي كذا والأصل في الإباحة كذا فلا نخرج عن الأصل إلا بدليل ولا نفس الدليل أن النهي في الأداب يفيد الكراهية ولا أن الأمر في الأداب يفيد الاستحباب والأصل العموم ثم أن القائلين بأن النهي في الأداب يفيد الكراهية لم يقوموا بذلك في كل مسألة فقد قالوا في بعض المسائل بأن النهي للتحريم وخرجوا عن هذه القاعدة الصحيح في هذه المسألة أن النهي يفيد التحريم مطلقا والله أعلم ألا تكون هل استفاد من حديث الأيوب أن مسائل الخلاف ليس الإثم فيها مرفوعا لا يستفاد من حديث الأيوب هذا الحكم لأن هذا الأيوب لم يطعن في أصحاب القول الثاني حتى يقال أنه لم يعذر المقلدين في هذه القضية إنما كان يستغفر الله لهم حيث يراهم أنهم مخطئون حيث تحولوا في غير محله ولا سيما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان عاما ترجيعا لكل الأمة هذا اللي وقع في علم أبي أيوب أن كان جاء عاما بينما قصة جاءت بفعل ووقف من عمر على بيت التوفى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك طبعا الاستغفار كان لانه يقع منه هذا الفعل سهوا او نسيانا او نحو ذلك ثم ايضا يكتب الحديث ان لا يقع على في المخالف يقال سنة الحديث عن العذر المخالف ولكن هذه المساله لان في المساله يضل فيها المخالف او يبدع او غير ذلك فمن ضل في هذه المساله فهو الضال لان تطبيق المسائل لا يجوز شرعا لأن لم يكن المسائل في هذه ليس عارض فيها الأدلة الشرعية فذهب كل الرجال بما قلقه من الأدلة. ولعل بعض الأخوة فعل يكون النبي يستغفر الله أن يستغفر إلى ما ذلك وأنكر عليه، هذا الكلام غير صحيح كما سبق تضربه. نعم. إيه نعم. الذي سأل لأن نبهناها عن الاستغفار والاستغفار. أمر بالتشريع والتغريب إذا هو نهي عن استقبال القبلة وفي الباري هذا مرض. ما يفهم من هذا الأخي الصلاة الظهر صلاة جيد، هل يفهم من استغفار غير فننحرف عن استغفر الله أن يستغفر الله بنفسه الخلاء؟ هذا يحتمل أن أبا أيوب كان يستغفر الله بنفسه الخلاء، ويحتمل أن يستغفر الله بعد ذلك، لأن الله هنا لا تفيد التقييد وقد تفيد التراخي هنا، فننحرف في الموضوع بعد ذلك نستغفر الله تعالى، فليس الخبر صريحا في ذلك. نعم. قد يختلف الخلاف يقول ذلك. هذا قول وين قيل ان بعض العلماء يرى النهي عن استغفار الكعبه وبيت المقدس، الا ان الحل الكعبه خاصه النهي عن استقبال الكعبه فقط، فالحديث الوارده في النهي عن استقبال المقدس قدم ان بعضها ضعيف والبعض الاخر كان يعارضه، ففي حديث ابن عمر في الصحيحين كما سياتي ان شاء الله تقريره. وعن الفتح حين قال لا تشرقوا وغربوا، لا بد ان يقع في بلد من البلاد استقبال بيت المقدس واستدارها، فعلم جوازه ذلك. غير صحيح ان النهي يختص في الكعبه اذا قلنا بهذا او الخوف. أي مثلا هل يمكن أن يقال به الدليل ويشكر كل شيء من يحدث الحكم لأن يكون مختصا به أمها؟ هذا قليل يمتد الأمر، فكنا لا نعلم أن الأسباب تحدث قد تعلم خصوصيات الأمة وعلم خصوصيات الأمة، لأننا لا يخفى على أحد أن الشريعة هذه محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع. الزهري رحمه الله تعالى سمع حديث كثيرا عنه، ولكن حديث الزهري عن انا تصلى عليه وسلم الجنه هذا لم يسمعه منه، فعلم عبد الرحمن رحمه الله تعالى بما انقطع عن العلاقة وقد سمع منه احاديث كثيره جدا. سؤال جيد يقول لك علم الائمه بسماع الراوي وهم لم يدركوه، هل على ماذا؟ هل هذا على امور؟ لأن نجد فعلات الأئمة المتأخرين لمن سبقهم أحسن فعلات المتقدمين، فليس فعلات بحاتم، فعلات بسرعة، فعلات علي المديني، فعلات يحيى بن معين، فعلات البخاري، فعلات الإمام مسلم، فعلات الإمام السني، فعلات الإمام أحمد، فعلات الإمام الدارقطني، أكثر من فعلات طبقة التابعين وتابع التابعين، وهذا مبني على أمور. الأمر الأول الدراسة المتكاملة لمعرفة المواريث والوفيات، وهل يرونه عن من؟ تبقوا وهذا واضح. الأمر الثاني أن هذه المعلومات يتلقونها عن مشايخهم، ومشايخهم يتلقونها عن من سبقهم عن مشايخهم، ولهذا الأئمة لا يحكمون إلا عن علم وعن ثور وعن استقراء وعن تتبع وعن معرفة. الأمر الثالث يعتبرون هذا بالأحاديث الأخرى، فيقول رأيت فلانا ولم أسمعه أو رأيته وأنا صغير، فيرد إلى الأئمة أن فلانا لم يسمع من فلان، أو كما قال الحسن البصري ولدت لسنتين بقية من خلافة، فيأخذون من هذا أنا لم أسمع منهم، وكما قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر. أعلم أن أدرى الثمان سنين وخلافة عمر إذا كان يبنى وصبقاء المعنى، وإذا كان سعيد قد يعمل إذا كان حنوخ من أسمع، المواريث والوفيات ثم تطبقون على ماذا هؤلاء. لا تصور انت تخيل ان الحكم الان انت عن قرار انا قدر يجعل مرتبة القبول تصل على الضغط واليقين حيث ان يتوقف في ذلك حيث الحكم الان انت على السمع حتى ان يقال على الصداع بطبقة تابع التابعين او التابعين توقف عند هذا هو الصحيح لان لا يحكمون الا عن يقين وهذا واضح كبير حيث لا نعلم رواية او حكما لهؤلاء الائمة مما مثلا يمكن التكفير الا اذا عارضه غيره قال وهذا لا اعلم خلافه ان المحدث في عدم سماع الزوري من ابي هريره ما تلقى في الطواف ان الزوري لم يسمح النبي هريره لان جماعه العلماء قالوا انه هو للتصحيح عليه أدرك 6 سنوات من عمر أبي هريرة ومثل ما يمكن لا أعرف لكن الحساب طبق علينا لا يجب حتى ولو قلنا على الفراق من أول السنة 50 والله